شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة الثانية، المجلس الثاني من أصول الفقه لأبي محمد بن حزم في باب حكم الاختلاف. فهذا هو المجلس الثاني في حكم الاختلاف. تكلمنا في بعد باب الاستصحاب في حكم الاختلاف، وذكرنا ما معنى الخلاف وما معنى الاختلاف، وذكرنا بأن الخلاف كان بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لم يكن بينهم اختلاف، فكان يحوط الخلاف صدق الطوية وإخلاص النية وإرادة الدار الآخرة، فكان بينهم الخلاف، لكن إذا ظهر الدليل وسطع البرهان فكان كل يلين إلى صاحبه. أما الاختلاف فما كان بينهم اختلافا. وذكرنا ما هي أسباب الخلاف، ثم ذكرنا ما هي أسباب الاختلاف. فذكرنا بأن أسباب الخلاف وهي سعة الشريعة، بأن الشريعة واسعة، واضح، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحيط بها إلا هو عليه الصلاة والسلام، فقد يقع ويعرف الدليل فلان، وقد لا يعرف الدليل فلان، فيجتهد أو يقيس أو إلى آخره من أمور الاستنباط، ثم بعد ذلك يلوح له الدليل عند القول الأول، فوجب هنا الرجوع إلى مصادر التلقي. إذن من أسباب الخلاف سعة أمر الشريعة، واضح. وذكرنا أسباب الاختلاف، أن من أسباب الاختلاف النية الفاسدة وإرادة العلو في الأرض، واضح. ذكرنا هذه الأمور كلها، وذكرنا بأن الاختلاف نهى عنه ربنا شرعا وأذن به وأراد به كونا. وتكلمنا في الدورة الماضية، الجمعة الماضية، في قاعدة الشرع والقدر لابن القيم رحمه الله تعالى، وأن ابن القيم رحمه الله قال: والأحكام الأحكام إيه يا أحمد؟ حضرت الدورة؟ نعم. الأحكام كام؟ الدورة الماضية قال ابن القيم: والأحكام ثلاثة. الأحكام ثلاثة: حكم شرعي، وهذا واجب منه، واجب له التسليم والإذعان إذا جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام وجب التسليم والإذعان والانقياد. وحكم ثاني وهو كويس. الحكم الثاني الحكم الثاني حكم كوني القدري لا يجوز الاحتجاج به، وإنما ينازع الحكم الكوني بالحكم الشرعي، فلا تحتج بالمعصية، واضح، وتحتج بالقدر على المعصية. نعم. إذن الحكم الثاني هو الحكم الكوني، لا يسلم وتحتج بالقدر على المعصية، فتقول هذه الفتن أمر كوني فأنا مسلم لها، بل ينبغي أن تنازع أقدار الله بأقدار الله، لأن الحكم الشرعي أيضا من قدر الله، كما قال عمر حينما قيل له أتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا الحكم الثاني وجب منازعة الحكم الكوني بالحكم الشرعي، فلا تحتج بالقدر بالحكم الكوني على المعصية. ومن الحكم الثاني هنا مسألة الاختلاف، فيوجد الاختلاف في زماننا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقل إن هذا حكم كوني وتسلم له، الجواب بل ينازع هذا الحكم الكوني بالحكم الشرعي، ألا وهو البحث عن الدليل وعن النص، ثم بعد ذلك إن وجد مصدر من مصادر التلقي وجب التسليم له، صحيح؟ ثم الحكم الثالث، وهذا حكم قدري كوني، وجب العبد أن يسلم له، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كمثل أن يكون العبد يمضي في طريق فيحدث له مصاب، فهنا وجب عليه أن يسلم، وهنا يجوز الاحتجاج بالقدر فيقول قدر الله وما شاء فعل. إذن الأحكام ثلاثة، راجع الدورة الماضية. إذن هنا الاختلاف، لكن نهى عنه ربنا شرعا، وإن وقع بإذنه كونا، ليتبين الصادق من المنافق، فالصادق هو الذي يبحث عند الاختلاف عن مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الجاهل المنافق إنما يحتج بالخلاف فيقول هذه المسألة وقع فيها خلاف على قولين على ثلاثة، وكل به سعى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة، قال والاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع، زي ما بيعمل الآن أكثر المفتين، فتجد فلان يقول لك حدث خلاف بين الفقهاء، مفهوم؟ وبعضهم يقول لك الفقهاء حدث بينهم خلاف على ثلاث أقوال أربع أقوال، والحمد لله الذي جعل في دينه سعة. الاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع، واضح؟ وإنما إذا وجد الاختلاف ووجد الخلاف، المسلك هنا ألا يحتج بهذا، وإنما المسلك أن يمضي ليعرف ما هو القول الذي يوافق مراد الشرع، واضح كلام؟ لكن في زماننا الآن، في زماننا، لتفهم أهمية هذه المسألة في زماننا الذي نعيش فيه، أنه إذا وقع الخلاف على قولين أو ثلاثة فيقول لك خلاص المسألة مختلف فيها، أي لك أن تأخذ بأيما قول فيه. هذا مسلك وأصل من أصول أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا علمنا بأن الله أذن به كونا ولكن لم يرده شرعا. أبو محمد بن حزم بعد أن تكلمنا في بيان الخلاف والاختلاف والفارق بينهم، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله، وأنا لخصت لك باب في أصول الأحكام لأبو محمد بن حزم، في باب ذم الاختلاف، في باب ذم الاختلاف، يقول أبو محمد بن حزم قال قوم هذا مما يسع فيه الاختلاف، قال وهذا باطل، والاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز. هنا غلط ينبغي أن يبين. تسمع كثير بأن عند الكلام في الاختلاف يقول الاختلاف ثلاثة أقسام، اختلاف خلاف ثلاث أقسام، خلاف تنوع وخلاف تضاد وخلاف سائغ. التقسيمة دي باطلة، وإن وجدت في كثير من كتب الأصول وإن ذكرها كثير من أهل السنة، مفهوم؟ هذا التقسيم تقسيم باطل غير صحيح. لما؟ لأن أولا تعال ننظر إلى هذه الأقسام الثلاثة، خلاف التنوع، خلاف السائغ، خلاف تضاد. وأكثر، ليس كثير بل أكثر الذين يتكلمون في الخلاف وصنفوا كتب في الخلاف والاختلاف تجدهم يذكرون هذا التقسيم. أولا التنوع، التنوع هذا ليس بخلاف أصلا، التنوع هذا ليس بخلاف أصلا. وإذا عرفت ما معنى الخلاف ستعرف بأن التنوع والسائغ لا يصح أن يوضع في هذا التقسيم. واضح الكلام؟ ما معنى الخلاف أو ما معنى الاختلاف؟ الخلاف والاختلاف يتفق في شيء، وإن قلنا بأنهم يختلفا، لكن يتفق في أن الخلاف والاختلاف كلاهما، كلا القولين يتضادان، كلا القولين إيه؟ متضادين، ضدين. قول بالوجوب، قول بالحرمة، قول بالاستحباب، قول بالكراهة، مفهوم؟ إذن عندي كلا القولين فيهم تضاد، واضح؟ هذا عكس ذاك، هذا ضد ذاك. فإذا فهمت إن معنى كلمة خلاف أو معنى كلمة اختلاف أنه التضاد، واضح؟ إذن ما يصح أن يقال خلاف تنوع. ليه؟ لأن التنوع ما ثبت بحكم، في حكم شرعي عدة أدلة، فيجوز فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، فليس بخلاف. كمثل تنوع أذكار الركوع وتنوع أذكار السجود، خاب وخسر من لم يفهم هذا الباب ومن لم يتعلم علم الأصول وهذا الباب. إذن التنوع كمثل تنوع الأدلة في باب ما، كمثل الركوع، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عقبة، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي العظيم، وحذيفة يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، وعائشة تقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح في ركوعي وسجودي. إذن أنا عندي هنا تنوع أذكار في السجود والركوع، هل هذا يسمى بخلاف؟ الجواب لا، لا يسمى أصوليا خلاف، لأن كل منه ثبت عليه دليل. واضح الكلام؟ إذن هنا تنوعت الأذكار في باب واحد، فلا يسمى خلافا، لأن الخلاف والاختلاف معناه في الأصل هو التضاد، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في موطنين، في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، وذكر هذا في تلبيس الجهمية حينما كان يتكلم في المحكم والمتشابه في القرآن. معايا؟ ها؟ طب سيب اللي في إيدك. لما كان يتكلم في المحكم والمتشابه في القرآن قال قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، وسمى كتابه كتابا متشابها مثاني. قال والتشابه بخلاف الاختلاف. التشابه ليس اختلافا، لأن الاختلاف هو ده بقى موطن النزاع، لأن الاختلاف هو التضاد من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. واضح الكلام هذا؟ وده إن شاء الله نعرف أكثر في الدورة القادمة إن شاء الله. إذن فهمت إيه معنى الاختلاف ومعنى الخلاف؟ إذن الخلاف والاختلاف قولان متضادان، فإذا قيل خلاف تنوع فهذا غير صحيح، لأن إيه معنى التنوع؟ بمعنى أنه يذكر في الباب الواحد عدة أدلة، كمثل ما ذكرت لك ثبت في الركوع وفي السجود عدة أذكار. فهل لو قلت أنا سبحان ربي العظيم وأنت قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، وثالث قال سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، هل حدث بيننا خلاف واختلاف؟ الجواب لا. فما يصح أن يقال خلاف تنوع، لأن كل فعل بإيه؟ بدليل. لذلك ابن تيمية قال إيه؟ قال وقال بعضهم خلاف التنوع في اقتضاء الصراط المستقيم وهو في الحقيقة ليس بخلاف. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه إيه؟ هذه مغالطة. يبقى ما يصح أن تسمى خلاف تنوع. ليه؟ واحد، لأن أولا أما أقول لك خلاف تنوع ما ينفعش تقول خلاف تنوع. ليه؟ تقول لي لأن الخلاف تعريفه كذا ولأن التنوع هو كذا. يبقى الخلاف ليه؟ لما يصح أن تقول خلاف تنوع؟ لأن الخلاف والاختلاف يتفق في التضاد، بأن كلا القولين بينهما تضاد. صح الكلام؟ واجب حرام، مستحب مكروه. أما التنوع فثبت في الباب الواحد عدة نصوص، فأنا إذا قلت في الركوع ذكر بخلاف الذكر الذي تقوله أنت، مع أنه ثابت ليس بيننا ها اختلاف، ليس بيننا اختلاف، لأن كل ثابت بإيه؟ بدليل. وليس بيننا خلاف لأن كل ثابت بدليل. وضحت المسألة كده؟ فإن قال قائل حينما، خد بالك إشكال، فإذا قال قائل اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، إشكال، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، فكل كل أدى اجتهاده إلى هذا القول، ولك أن تختار القول الذي تريده، مفهوم؟ فكل أدى إليه اجتهاده، وحجتي على ذلك أنه يجوز للعبد أن يقول سبحان ربي العظيم، والثاني يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والثالث يقول سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، وليس بينهما خلاف. الجواب ها الجواب على هذه المسألة، الجواب على المسألة دي، الإجابة على الإشكال ده إيه؟ الجواب هذا كل ورد فيه نص، مفهوم الكلام؟ وأما هؤلاء إنما هناك بينهما خلاف تضاد، فده بيقول بالوجوب وده بيقول بالحرمة وده بيقول بالكراهة أو بالاستحباب، مفهوم الكلام؟ يبقى ما يصح أن يلبس بخلاف التضاد وأن يقاس على خلاف التنوع، لأن التنوع في الأصل ليس بخلاف. انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واضح الكلام كده؟ افهم الباب ده في غاية الأهمية. يبقى أول شيء التقسيم ده تقسيم غير صحيح، غلط. خلاف تنوع، خلاف تضاد، خلاف سائغ. خلاف التنوع ما يصح أن يسمى خلاف تنوع. لماذا لا يصح أن يسمى خلاف تنوع؟ لأن الخلاف والاختلاف أصلاً بمعنى التضاد، والتنوع ليس بينهما تضاد، لأن كل ثبت به الدليل. اثنين، ما يصح أن يقال خلاف سائغ، لأن كلمة خلاف سائغ معنى ذلك أننا سنرجع ونقول بأنه يسوغ. سائغ يعني إيه؟ سائغ يعني جائز، خلاف جائز، أن فلان قال بالوجوب وفلان قال بالحرمة وفلان قال بالاستحباب، فالخلاف سائغ، فلك أن تختار أيما قول، فهذا خلاف، هذا خلاف سائغ. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما ذكرت لك في أول الكلام قال: والاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع. مش بتسمع بأن الجماعات كلها طرق موصلة إلى الله عز وجل؟ كلها طرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ مع أنها اختلاف تضاد، والخلاف بينهم تضاد، وليس هو بتنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الحق واحد، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قيل له: الحق يتعدد، قال: سبحان الله، أواجب وحرام في وقت واحد؟ ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا إيه؟ إلا واحد. إذن ما يصح أن يقال بأن هذا خلاف سائغ. ومن هنا جاءت قاعدة الجماعات عموما، ها، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نتعاون فيما اتفقنا عليه، وإذا اختلفنا في شيء يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن هذا يعذر، هذا قوله صحيح، وأنا قولي صحيح، وهذا فلان قوله صحيح، وهذا قوله صحيح، وهذا قوله صحيح، فيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. ما قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، وإنما قال: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا النص من النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أن الحق ما هو إلا واحد. واضح كلام؟ إذا ما يصح أن يقال بأن هذا خلاف سائغ. لماذا لا يصح أنه خلاف سائغ؟ لأن معنى أننا نقول بأنه خلاف سائغ معنى ذلك أننا نصحح كل الأقوال، ومعنى أننا نصحح كل الأقوال هذا الكلام يصح في حالة واحدة فقط، إذا كان عليه في كل شيء دليل فيكون التنوع، واضح؟ أما خلاف تضاد، كلاهما متضادين وتقول بأنه سائغ، معنى ذلك أنك ما جعلت الحق واحد، وإنما جعلت الحق يتعدد، وهذا باطل في الشرع والعقل. أما باطل في الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إذن الحق واحد، فهذا باطل شرعا، القول بأن الحق يتعدد باطل شرعا، مفهوم الكلام؟ وهو باطل عقلا، لأن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان. يعني واحد لابس قميص هو أبيض وهو أسود ينفع؟ الضدين كده بيجتمعوا، القميص لونه إيه؟ يقول له أبيض بس هو أسود، إزاي أبيض وهو أسود؟ هذا باطل في العقل، صح الكلام كده؟ فالضدان لا يجتمعان، صح الكلام كده؟ كنت ماشي كده والساعة 8 الصبح، بس كان الليل موجود، ينفع؟ ها؟ هتقول ده مجنون. قلت مجنون ليه؟ لأن الليل والنهار ضدان لا يجتمعان في آن واحد، في آن واحد لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو يا إما ليل يا إما، يا إما أنت شايف ليل في موطن واحد، تشوف ليل تشوف نهار وانت واقف كده فوقيك، لا لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما تقوليش طب ما هو هنا نهار وفي أوروبا، أقول لك في موطن واحد، ماذا في كده مفهوم؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى ما يصح أن يقال خلاف سائغ. ليه؟ لأن الخلاف أصلا ضدان، فكيف يكون واجب وحرام كلاهما سائغ، سنة وبدعة كلاهما سائغ، مفهوم؟ يبقى فهمت هنا كلمة ابن تيمية بأن الاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدع. فلان قال قول وفلان قال قول، مفهوم؟ ولك أن تختار. لكن هنا مسألة، إذا كان الحق واحد فلماذا يحدث الخلاف بين أهل العلم؟ إذا كان الحق واحد فلماذا يحدث الخلاف؟ واضح الكلام كده؟ ولماذا يحدث الاختلاف؟ افهم السؤال عشان انت عندك الجواب أصلا. إذا كان الحق واحد فلماذا يحدث الخلاف؟ قلت خلاف مش اختلاف. إذا كان الحق واحد والصحابة حدث بينهم خلاف والتابعين حدث بينهم خلاف، إذا كان الحق واحد فلماذا يحدث الخلاف؟ هترجع بقى لماذا وجود الخلاف؟ لسعة الشريعة واختلاف المدارك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويقع على هذا دليل وهذا لا يقع عليه، صح كده؟ لكن الحق واحد فلماذا يقع الاختلاف؟ فساد النية، إرادة العلو في الأرض، صحيح؟ الشهوة الخفية، الرياء، العجب، إرادة هترجع لي أسباب الاختلاف، عشان كده بدأنا بيها. يبقى إذا كان الحق واحد فلماذا الخلاف؟ هترجع سبب الخلاف. إذا كان الحق واحد فلماذا الاختلاف؟ ولماذا وجود فرق؟ ولماذا وجود جماعات؟ ولماذا وجود كذا وكذا وكذا؟ هترجع لسبب لسبب الاختلاف. سبب ايش يا شيخ ربيع؟ لسبب الاختلاف. يبقى اذا كان الحق واحد فلماذا يحدث الخلاف ولماذا يحدث الاختلاف؟ يبقى هترجع لسبب الخلاف وهترجع لاسباب الاختلاف اللي احنا ذكرناها لشيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وافردنا لها المحاضرة الماضية. واضح الكلام كده؟ يبقى بقي عندنا خلاف الايه؟ التضاد. يبقى هذا هو الايه؟ يبقى هذا هو الخلاف. يبقى ما يصح تقسيم الخلاف الى تنوع والى سائغ، مفهوم؟ والى تضاد. اما التضاد فنعم، لان الخلاف والاختلاف هو الايه؟ هو التضاد. واحد بيقول زكاة الفطر مال سنة، والتاني بيقول زكاة الفطر مال بدعة، تنوع؟ ها؟ ما ينفعش. خلاف سائغ؟ ما ينفعش. باطل شرعا وباطل عقلا. أما شرعا لأن الحق واحد لا يتعدد، وأما باطل عقلا لأن الضدان لا يجتمعان، ما ينفعش بدعة وسنة. عشان كده تفهم اللي يقول لك يجوز انك تخرجها مال ويجوز انك تخرجها طعام، ده راجل جاهل مش فاهم، مش فاهم ايه معنى الباب اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو باب الخلاف وباب الاختلاف. قل له الكلام اللي انت بتقوله ده باطل عقلا وشرعا، لان الضدان لا يجتمعان ها ولا يرتفعان، لا سنة ولا بدعة. أمال إيه؟ سنة وبدعة ما ينفعش، يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان، دي قاعدة. مفهوم الكلام؟ وقاعدة موافقة للعقل كمان. فاللي يجي يقول هذا واجب وهذا سنة ويجي الجماعة بتوع دقيقة فقهية برضو يقول لك اختلف الفقهاء، فقال الحنفية وقال المالكية وقال الشافعية، مع ان اللي بيسألوا عامي عامي. لذلك جواب المفتي بيختلف، هذا لا يفهم ايه معنى الافتاء اصلا، اللي بيتكلم ده لا يعرف ايه معنى الافتاء. الافتاء ليه اصول، يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاشخاص الفتوى، لان الفتوى بطالب العلم بخلاف الفتوى للعامي. العامي لا تجيبه إلا قال الله قال رسول، انتهت المسألة، ما تدخلوش في قال الأحناف قال فلان قال علان قال مش عارف إيه، وفي الآخر والله أعلم. طب العامي هيعمل إيه؟ ما هو هياخد القول الذي يوافق هواه. ما بيقولوا يا أخي الأحناف بيقولوا يجوز إن واحد سواق بيسأله، سواق مع عربية نص نقل، ينفع أحمل خمرة؟ يقول له في مذهب الأحناف يجوز، ومنع المالكية ذلك والله أعلم. ألا. طب أنت عملت إيه؟ أنت وديت الراجل في داهية. طب الراجل ده هيعمل إيه؟ هاخد بقول الأحناف، ودول علماء يا أخي، هو أنا أعلم منهم؟ يعني هو الملكية مش علماء؟ بس هو ده وافق الحتة دي، الهوى ده. أبي حنيفة يا أخي واختلاف أمتي رحمة، عمي مش هيفهم حاجة، مفهوم؟ فيجوز حمل الخمرة، ويجوز بيع الخنزير، ويجوز تقديم الخمرة، ويجوز شرب الخمر ما دون التمر والعنب. عنب وتمر ما دون العنب والتمر يجوز شرب. طب والله حلو، الحشيش من العنب ولا من التمر؟ صح كده؟ الاستروكس لا من العنب ولا من التمر؟ الشمبانيا لا من العنب ولا من التمر؟ دي من التفاح. البلاك ان وايت لا من العنب ولا من التمر؟ دي مجموعة من البطيخ ومجموعة من التفاح ومجموعة من كمثرى. شياطين يا ابني، شياطين ورب شياطين، ده إبليس ياخد عندنا كورس. شياطين بيجيبوا من مية البصل خمرة، من مية البصل خمرة. طب ده هيعمل ايه؟ اما انت تقول له قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا، هم هو يعني عنده علم الاصول هيرجح؟ يعني العم ده هيرجح مثلا قولان إذن القول هذا موافق للسنة؟ لا، ما يصح أبدا العم أن تعرض له الخلاف والاختلاف، مفهوم؟ وإنما طالب العلم الذي سينتفع به لا تعرض له الخلاف حتى مجردا، وإنما طالب العلم الذي يفهم ما معنى أصول العلم فيجي يقول لك طب ايه الراجح في هذه المسألة، يبقى المسألة اختلفوا على ثلاث اقوال، وحجة مالك والشافعي واحمد على كذا وكذا، والصحيح كلام احمد لواحد واثنين وثلاثة واربعة. جزاك الله خير. لو عرفت من واحد طالب علم انه ضعيف وقد يضعف امام قول مثلا لعالم من اهل العلم، وهو قد يأخذ به لا تذكر له الأسماء، ممكن تذكر له خلاف مجرد على ثلاث أقوال وما ذكرلوش من هم لأنه ضعيف، فقد يعظم مثلا الشيخ ابن عثيمين فيقول لك أنا أخذ بكلامه، يعظم الشيخ الألباني أنا أخذ بكلامه، مفهوم؟ لكن إذا كان طالب علم درس إيه معنى الأصول وإيه معنى الضوابط وإيه معنى القواعد، ممكن تستفصل معاه، ودي اسمها من زكاة العلم، من زكاة العلم كما يسميها ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين. يبقى الفتوى بتختلف، بتختلف، مفهوم؟ إذن نرجع برضو لكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، الاحتجاج بالخلاف أصل من أصول أهل البدعة، لذلك قالوا إيه؟ ويعظ بعضنا بعض فيما اختلفنا، فيما اختلفنا فيه. واضح الكلام كده؟ تجد هناك قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب. ما هو الخروج من الخلاف إذا كان ستخرج من هذا الخلاف لتعرف ما هو مراد الله ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا القول هو الموافق لمصادر التلقي، فهذا واجب مش مستحب. هذا إيه؟ هذا واجب معرفته. واضح الكلام؟ نرجع إلى كلمة أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه. يبقى فهمنا كده التقسيم بأن خلاف التنوع، خلاف السائغ، خلاف التضاد، التقسيم ده إيه؟ التقسيم ده باطل. واضح الكلام؟ التقسيم في خلاف التنوع باطل لما ذكرناه، وفي الخلاف السائغ باطل لما ذكرناه، لأن الحق لا يتعدد، فإن الحق إيه؟ فإن الحق واحد، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مفهوم؟ قال أبو محمد قال قوم هذا مما يسع فيه الاختلاف، ناس بتقول هذا مما يسع فيه الخلاف، قال وهذا باطل، والاختلاف لا يسع البتة، لا يسع أبدا ولا يجوز لما نذكره بعد هذا، وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله تعالى ببيان الدين. إذن ما يصح، لذلك قال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، صحيح؟ ثم قال بعدها مبينا بأن القليل هم الذين يستجيبون لهذه الآية، قال قليلا ما تذكرون، عند خلاف في المسألة هي دي بدعة ولا سنة، مفهوم؟ فواحد بيقول يجوز، هتتكلم في زكاة الفطر هي طعام ولا مال، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لكن قليل من سيفعل هذا، قال قليلا ما تذكرون، مفهوم الكلام؟ قال أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه وقال تعالى لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا السنة، إذن السنة في إخراج زكاة الفطر طعام هذا وحي ولا لا؟ لأنه مبين لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن أقيموا الصلاة كيف أصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صح الكلام كده؟ وآتوا الزكاة كيف أزكي؟ زكوا كما رأيتموني أزكي، هي أحج كيف؟ خذوا عني مناسك، إذن الذي أنزل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لله على الناس حج البيت هو الذي أنزل البيان وهي السنة، ثم إن علينا بيان الذي هو الضمير عائد على القرآن. قال أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه، قال: وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمن، ومعنى إكمال الدين هو ألا يدخل فيه شيء من الآراء وشيء من الاجتهادات أو شيء من القياسات، خلاص. فديننا كمل، فإذا كمل فلا يحتاج إلى رأي أحد ولا يحتاج إلى قياس أحد، لأنه كامل كامل. لذلك اليهودي لما جاء إلى عمر قال له: آية نزلت عليكم معاشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا ذاك اليوم عيد. طب ليه قال لو نزلت علينا كنا عملنا اليوم ده عيد؟ لماذا؟ لأن أولا الآية هي اليوم أكملت لكم دينكم كما قال له عمر، لأن معنى إنه كامل ومعنى أنه تم فلا يحتاج إلى زيادة، واضح؟ لا يحتاج إلى أن يدخل أحد فيه ما ليس منه، ولا يحتاج إلى أن يخرج أحد منه ما هو منه. يبقى مش محتاجين إن احنا نزيد عليه أشياء. لذلك كتبهم حرفت، صحيح؟ كتبهم حرفت. لذلك أي حاجة عند الآباء يعملوها دين، يعملوها دين. لذلك احنا ذكرنا مصادر التلقي عند النصارى، مصادر التلقي عندهم ذكرناها في الدورة العلمية في إبطال وحي الكتاب المقدس، إن من مصادر التلقي عندهم الآباء، مصدر تلقي، يقول ويجتهد وكلامه دين، واضح كلام؟ أما نحن بفضل الله الذي بلغ ما تقول إذا دخلت الخلاء وما تقول إذا خرجت من الخلاء، أيتركك فيما هو دون ذلك؟ الجواب لا. يبقى ملناش حاجة إن واحد يجي يقول الشيخ الفلاني قال والعالم الفلاني قال والإمام الفلاني قال، لا، ديننا كامل. فلان هذا لا يقول من عنده شيء، إن أراد أن يقول فلا بد أن يحتج بمصادر التلقي، وإلا فلا حاجة لنا في كلامه، واضح كلام؟ قال ابن حزم: ثانيا، وقد غلط قوم فقالوا الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول يكون. ليه؟ قال: لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق غضب وسخط. كيف يكون الاختلاف رحمة مع إن عبد الله بن مسعود قال: الاختلاف شر والخلاف شر، فكيف يكون الاختلاف رحمة؟ وكيف يكون الاختلاف رحمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي. وكيف يكون الاختلاف رحمة وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، صحيح؟ فالمرحوم هو من خرج عن الاختلاف وقال بمصادر التلقي، فكيف يقال بأن الاختلاف رحمة؟ قال: هذا ما لا يقوله مسلم. لا، ألو يا ابن حزم، بيقولوا دلوقت، بيقول هذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وأما الحديث المذكور اللي هو اختلاف أمتي رحمة فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق، من توليد هذا حديث موضوع مكذوب، حتى مالوش يا مؤمن اسناد، مالوش اسناد حتى، موضوع اختلاف امتي رحمه. ثالثا، الله تعالى نص على ان الاختلاف شقاق وانه بغي، ونهى عن التنازع والتفرق. صحيح، ولا تنازعوا فتفشلوا، فكيف يكون الخلاف رحمة مع أنه نهى عن الاختلاف؟ صح الكلام؟ فكيف يكون الخلاف والاختلاف رحمة؟ وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم رحمه الله، قال: وأنه بغي ونهى عن التنازع والتفرق في الدين، وأوعد على الاختلاف بالعذاب العظيم وبذهاب الريح القوة، وأخبر أن الاختلاف تفريق عن سبيل الله، ومن عاج عن سبيل الله، من بعد عن سبيل الله، فقد وقع في سبيل الشيطان. وقال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرضى به، لم يرضى. يبقى ابن حزم بيثبت صفة، يبقى ازاي جهمي؟ ازاي ابن حزم يكون من الجهمية ويقول معنى ذلك أن الله لم يرضى به؟ إذن هو يثبت صفة الرضا. واضح هذا الكلام؟ قال: وإنما أراده تعالى إرادة كون، كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي، إرادة كون. وقبلها قال إيه؟ ونهى عن التنازع. يبقى أراده كونا ونهى عنه شرعا، فهل يكون جهميا من يقول هذا؟ مع أن ذي تقسيم مين؟ أهل السنة. صحيح، أراده كونا ولم يرده، ولم يرده شرعا. قال ابن حزم رحمه الله: فإن قال قائل: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم هذا الذم؟ انتبه للسؤال اللي بيه. يبقى هنا بيطرح سؤال، يقول: إن قال قائل: الصحابة اختلفوا، وإحنا ذكرنا الفرق بين الخلاف والاختلاف، فأولا هل الصحابة اختلفوا أم وقع الخلاف؟ الخلاف صحيح، لكن ما وقع بينهم؟ اختلاف وتنازع وشقاق بينهم؟ لا، وإنما يقع خلاف ثم سرعان ما يذوب مع النية الصادقة. واضح الكلام؟ الأذان؟ طيب اتفضلوا.